لله الحمد لله تعالى ونستعينك ونستغفرك نعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان سيدنا وامامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله جل وعلا به الامه وجاهد في سبيل الله حتى اتاه الله اليقين وصلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام لقد اهتم الإسلام اهتماما عظيما بالغا بالجهر وذلك لأنه لا بد وأن يكون للجار مكانة خاصة عند جار لأن الجار هو الذي يقف بجوار جاره في الشدائد وهو الذي يأخذ بيد جاره في كل محنة وشدة. وقبل أن نتكلم عن الجار والجوار نعرف أولا من هو الجار. وقد وردت أقوال متعددة، هناك من قال أن كل من صلى بعد الصبح فهو جار لك، كل من صلى بعد الصبح فهو جار، وقيل أن كل من سمع النداء فهو جار لك، وقيل أن حد الجوار 40 دارا من كل جهة، يعني 40 دارا من كل جهة من جار من جوار بيتك فهم جيرانك. فهناك من توسع فقال أن كل من سكن معك في حي أو مدينة فهو جارك. استدلوا بقول الله جل وعلا لئن ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فأطلق على أبناء المدينة الكاملة أو الحي الكامل أو المجتمع الكامل أنهم جيران. ووصية الإسلام بالجار وصية بكل جار سواء كان قريب أم غريب سواء كان مسلما أو غير مسلم. لشدة الوصية والاهتمام بالجار ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار سيرد في جار. اسمع إلى حديث نبيك صلى الله عليه وسلم بعد أن تصلي عليه. رجل من الأنصار يقول خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف ويقف معه رجل. فرجل من الأنصار انتظر حتى يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكلام مع الرجل الذي يقف أمامه وبعدين يكلمه. فطال الوقوف بين النبي عليه الصلاة والسلام ورجل النبي معه حتى شق ذلك على الأنصار فجلس. ويقول أشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم من طول القيام، يعني الرجل يقف على النبي طول معه في الوقوف تطويل حد من الأنصار أشفق على رسول الله من كل الوقوف والتعب وشدة الوقوف، يعني معنى كده إن هو وقف معه فترة طويلة جدا وبعدين انتهى. فأقبل الأنصاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أقد أشفقت عليك من شدة أو من طول الوقوف؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تدري من هذا؟ يعني تعرف مين اللي كان يقف معي؟ قال لا، قال إنه جبريل. هي من جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدة والنفقة الطويلة جدا للصحابي أشفق على النبي بشدة الوقوف أو طول الوقوف. قال صلى الله عليه وسلم انه جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، ولو سلمت عليه لرد عليك او لسلم عليك. يعني جبريل عليه السلام يقف في هذه المسافه الطويله جدا عندما عليه الصلاه والسلام يوصيه بالجار بشكل زي الله عليه الصلاه والسلام ظن ان الجار للأسف الشديد ليس لديه أخلاق. السلف الصالح ملك بن دينار. كان له جار يهودي فأراد اليهودي أن يستفيد من أخلاق هذا الرجل الصالح، فحول مكان استحفاله ومكان قضاء حاجته إلى الجدار الذي بينه وبين ملك بن دينار. يعني غير مكان بين الخلاء والاستحباب إلى جدار بينه وبين جاره، وكان هذا الجدار من الدين. وبعدين تسقط النجاسة والماء من عند اليهودي إلى جاره الصالح. وجاره الصالح وظل على هذا زمانا طويلا لحد ما اليهودي لا تصرف. لا تصرف في بعد ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أي أحد من أهل البيت. وجارك الله البيت. فاتق الله وان ابتليتك ربنا لذلك فعليك ان تصبر. ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قيل يا رسول الله ان فلانه اسمع يذكر من كثره صيامها وصلاتها وصدقتها ولكنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. النبي قال لي بعد ما صلى عليه قال هي في المقام لانها تصلي الصوم ولكنها تؤذي جيرانها اخلاقها ليس بحسن. وقيل يا رسول الله ان فلانه يذكر من قله صيامها وصلاتها وصدقتها غير انها لا تؤذي جيرانها. النبي قال لي قال هي في الجنه صوت الصوت في النار التي لا تؤذي في الجنة. يبقى الإيذاء جزاؤه النار والإحسان جزاؤه الجنة والصوت جزاؤه الجنة. وجاؤك هو الذي يشهد لك دائما. أي إنسان حينما يريد أن يسأل على إنسان آخر تقدم لزواج ابنته أو ابنه أو يشهد يحتويه بالنوع على جاره يسأل فلان تصرفه أخلاقه إيه تصرفاته إيه ويسأل جيرانه حتى يتثبت. روي أن أحد الناس عرض منزله للملك فجاء المشتري وهو يعطيه 350,000 دينار. فقال البائع للمشتري هذا ثمن البيت فبكم تشتري جيرتي لفلان؟ الجيره بتاعتي لفلان تشتريها بكام؟ لاننا اجاوب فلان رجل صالح ورجل اخلاقي ورجل به وكذا واخلاقي. بكم تشتري جيرتي لفلان؟ قالوا ما جئنا لشراء الجيره، الجيره لا تباع، وجئنا لشراء البيت. قال كيف لا أبيع جيرته أو كيف لا تشترى جيرته وهو إذا غبت عنه سأل عنك وإذا سألته أعطاك وإذا استعنت به أو طلبته وقف بجوارك. وأخذ يعدد له حسب جارك. فوصل الكلام إلى الجار الصالح فأرسل إليه 100,000 دينار وقال أمسك عن جارك. هذه هي الجيرة الصالحة. هذا هو دين الله جل وعلا الذي امرنا باتباعه وتعاليم النبي عليه الصلاه والسلام. فلا بد ان نكون اخوه متحابين وان نتعامل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت انه سيوظيفا. نسال الله جل وعلا ان يلقي المحبه فيما بيننا. اللهم انزع البغضاء من قلوبنا، اللهم انزع الغل والبغضاء من قلوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اغفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، في الاخره حسنه، قنا عذاب النار عباد الله، هذا وكان من فضلك ومن زاد فتنه من الشيطان، وكان من غفور